حيث أننا شاشات الإعلام إعلانات تلي إعلانات عن أناس مشعوذون دجالون ساحرون كل منهم يدعي أنه إله. كيف ذاك يا عباد الله؟ تسمع منهم بأنهم يأتونك بالرزق ويؤتون المطلقة ويأتون بالحبيب والشريك ويتسعرون في هذا ويتوسعون فيقولون بأنهم يغلقون كاذبون. فأردت أن أخوض معكم اليوم في أول كبيرة وهي من السبع الموبقات أنا وهو السحر. فعنه يكون لقاؤنا في هذا اليوم إن شاء المولى عز وجل. والمولى عز وجل يقول والسحر كما قال أهل العلم هو الدفاع بين كافر كفر بالله رب العالمين وبين شيطان رجيم. على أن يكفر العبد برب العالمين ليطيعه الشيطان فيما يرضيه ويعطيه ما يمنيه نفسه وتتمناه. وكلما وقال ابن قدامة في المغني: وتعريف السحر هو عقد ورقي بين ساحر وشيطان يعقدها الساحر ليضر بها عبدا من عباد الله ولم فيعقد عقدا ويلقي رقية فيضره في بدنه أو في عقله أو في نفسه أو في ماله أو في زوجه أو في ولده إلى غير ذلك. ولم يستطيع إلى ذلك سبيلا إلا إذا قدره المولى عز وجل على العبد. والسحر شقين: سحر حقيقي يعقده الساحر للمسحور فيضره في بدنه إلى غير ذلك مما ذكر، وذاك في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. وسحر تخيلي، وهذا يكون بخفة يد الساحر كما ذكره المولى عز وجل، قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي يخيلوا إلى المسحور بأن هناك سحر. ولكن فكان السحر على شقين: حقيقي وتخيلي. والسحر كفر بالله، وحكم الساحر كما قال الذهبي عليه من الله سحائب الرحمات، قال: والساحر كافر بالله رب العالمين. قرأ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابن جرير في هذا اللفظ، وهذا اللفظ دليل على أنه لا يستطيع السحر إلا كافر، إنه السحر والسحر والمشعوذين والدجال والكهنة والعرافين، وكل هذا شرك وكفر بالله رب العالمين. فحكم الساحر القتل حتى، فالسحر من الموبقات السبع: شرك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل إلى آخر الحديث. المولى عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. واتبعوا استبدلوا كلام الله عز وجل بكتب السحر الذين دونوها بأيديهم ووضعوها تحت كرسي سليمان عليه السلام وقالوا بأن سليمان يغلب الناس بهذه الكتب فاستبدلوا كلام الله بما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكتبون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت لما ذكر المولى عز وجل اسم الملكين فقال هاروت وماروت كانت الآيات تمر لو قال المولى عز وجل واتبعوا مخيل إليها وأعلى مراتب إبليس من جنده ما يفرق بين المرء وزوجه. روى الشيخان في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبعث سراياه من فوق فيقول له: ظللت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول: ظللت بفلان حتى طلق زوجته، وفي لفظ الحديث: حتى فارق امرأته. فيقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولكن الله قد حكم بين العباد فقال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأنه لم يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول لابن عباس في براءة الترمذي في سننه: يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون ما يخرجهم إلى دنياهم من مال وجاه، وفي المقابل خسروا الآخرة ورحمة الواحد الديان. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. باعوا الآخرة واشتروا الدنيا، باعوا الجنة واشتروا الدنيا، باعوا رؤية وجه الله. فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صفية أم المؤمنين وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول: من أتى عرافا فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فلم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وعند أحمد والبزار من حديث عبد الله بن مسعود: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أهل العلم: والجمع بين الحديثين الذي رواه مسلم وأحمد، فالأول لم يذكر فيه كفر، والثاني ذكره صلى الله عليه وسلم كافرا. فقال قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب لا يعلمه إلا الله. فأيما رجل ذهب إلى ساحر أو إلى دجال أو إلى كاهن يفتح المندب، يقرأ كف، يقرأ فنجان، ينظر في الأبراج، هو من سحر الساحرين حتى صلوات ربي وسلامه عليه سحر له. سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما روى الشيخان في الصحيحين، تقول سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم سحر سحره له لبيد بن الأعصم، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يخيل إليه أنه فعل شيء ولم يفعل، وأنه يفعل وهو لا يفعل. فقام ذات ليلة فدعا ودعا ودعا، ماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه؟ قام الليل بين يدي المولى عز وجل يصلي إنما استعان بالله. يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله. فدعا ودعا ودعا حتى قال لي يا عائشة لقد أفتاني ربي فيما استفتيته فيه، أي في أمري التخيلات والسحر، فأفتاني آتاني رجلان جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدم، أو لفظ الحديث عند رجلي. فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، أي مسحور. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن الأعصم من بني صريب. قال وفيما سحره؟ قال مشط وواشطة وجف طلع نخل ذكر. مشط وواشطة أي شعر الرأس واللحية، وجف طلع نخل ذكر أي الإشاء الذي يكون على بكارة الثمرة عند الذكر في النخل والإناث، فإن أثمرت كانت أنثى وإلا فعافاني الله عز وجل وأخبراني بأنها قد دفنت في بئر زفران، فأتيتها في بعض أصحابي، أي ذهب صلى الله عليه وسلم إلى البئر مع فإذا بمائها كنقاعة الحناء، ماء أحمر، وإذا بطلع نخلها كأنه رؤوس الشياطين والحيات. فقالت عائشة أواستخرجته يا رسول الله؟ فهو سحر دفن في بئر، والساحر الذي يسحر كلما أراد أن يزداد في سحره ازداد كفرا بالله رب العالمين. أتدرون يا عباد الله بما يتقرب الساحر إلى الشيطان؟ أول الأمر وأعلاه على الإطلاق لمن أراد أن يزداد سحره ويطغى أن يسجد للشيطان من دون الله رب العالمين، هذا أعلى مرتبة في السحر، أن يسجد للشيطان من دون الله رب العالمين. الذي يليه من يسجد يليه يضع القرآن تحت نعليه يجعله والعياذ بالله غذاء له في قدميه. ومنهم من يدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب القرآن بدم الحيض والقاذورات على قدميه ويظل نجسا، ومنهم من يأتي أمه أو ابنته بدون قسم في الماء. جلست مع أحدهم وكان معي بعض الإخوة، فقلت له بدون أسماء: يا فلان، أتفعل هذا الأمر؟ قال: خالي فلان حينما يكون الليل أذهب إليه ولا أدري كيف. قلت له: جميل، وما حدثته إلا وأنا على وضوء. اسمعوا هذا الكلام: يا فلان. قال: خالي فلان، أنا أعلم خالي، في بلدة جنب بلدي الذي ولدت فيها فارس فلان، وهما قد ماتا والحمد لله رب العالمين. حينما يأتي الليل يستدعيني فأذهب إليه، أخرج من داري إلى المقام فأفتح أحدها وآخذ عظم الموتى، ثم أذهب بهذا العظم إليه، ثم أطحنه طحنا حتى يكون كالدقيق، ثم بعد ذلك يكتب به طلاسم وقرآنا بالمقلوب وحروفا ورموز. قلت له: وماذا يفعل بهذه الطلاسم وهذه الكتابات؟ قال: أحيانا يضعها في أرض زراعية، وأحيانا في كفن ميت، وأحيانا يعلقها في ذيل سمكة. قال لي بالحرف: عذرا أرموت. يعلقها في ذيل سمكة ويرميها في البحر، أي النيل، أو يدفنها في الأرض، أو يضعها تحت جدار، أو يلقيها في البحر. قلت له: أتعلم بأن هذا كفر بالله؟ قال لي: لا دخل لي بما يفعل، فأنا مأمور. هو قال لي: أنا عبد مأمور. قلت له: هذا اللفظ شرك بالله، فكلنا عباد لله، فإذا أردت أن تقول عبد مأمور فقل عبد للمأمور، لأن الآمر هو الله. فقال لي: أنا عبد للمأمور. فقلت له: هذا شرك بالله. ثم أخرجت كتاب الله له بيدي، أقسم بالله العلي العظيم الذي أحياني من غير حول لي ولا قوة، وأشهد الله على ما أقول بأن I'm الله على آلك وأصحابك ومن اتبع أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، إنه السحر والسحرة. ذكرنا حكم الساحر وتعريف الساحر وما آلات الساحر وما يفعله السحرة ومن ذهب إلى السحرة. بقي لي أن أتحدث معكم عن علاج السحر والعياذ بالله رب العالمين. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول في رواه البخاري في صحيحه: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. وعند أحمد لفظ آخر: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما ثم بعد ذلك